نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اتقوا الله عز وجل حق تقاته، وبادروا بالسعي إلى مرضاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، ونصب لهم الأدلة على عظمته سبحانه وتعالى ليرهبوه، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه ليكون ذلك قامعا للنفوس عن غيها وفسادها، وباعثا لها إلى فلاحها ورشادها. فاحذروا ما حذركم، وارهبوا ما رهبكم. النار كما جاءت في كتاب الله عز وجل، وكما جاءت على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، دار اشتد غيظها وزفرها، وتفاقمت فظاعتها، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، دهماء محرقة، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، عليها 19 لا يطفأ نهيبها ولا يخمد جمرها. دار خص أهلها بالعذاب، وحرموا لذة المنى والإسعاد، جهنم يصلونها فبئس المهاد. قطع ذكرها بطبقاتها ودركاتها وأبوابها وصراديقها قلوب الخائفين، فسقطت العذرات وترادفت الزفرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. ويقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: رأيت الجنة والنار. فقال عليه الصلاة والسلام: أنذرتكم النار حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. وقال عليه: أفضل الصلاة وأزكى السلام: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ثم قال وهو يبكي ودموعه تسقط على لحيته: بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم من الأمر أو من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب. الجنة الجنة الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، النار مثل ذلك، وناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم، وإنما تجدون من حر الصيف وهجير القيظ نفس من أنفسها يذكركم بها. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، وإن شدة الحر من فيه جهنم. يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها تطمع عن شدة الغيظ والغضب، ويوقن المجرمون حين رؤيتها بالعطب، وتجدو الأمم حينئذ على الركب، ويتذكر الإنسان سعيه وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قعرها وعمقها 70 خريفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع وجبه: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، وينصب الصراط على جهنم بفظاظتها وفظاعتها وقصف أمواجها وجلبة ثورتها. فيها خطاطيب وكلاليب يمر المؤمنون على قدر أعمالهم، كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكتوث في نار جهنم. منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، يساق أهله إليها نصبون وجلون، يدعون إليها دعا ويدفعون إليها دفعا، يسحبون بالحميم ثم في النار يسجرون. النار تغلي بهم كغلي القدور، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، يستغيثون من الجوع فيغاثون بأخبث طعام أعد لأهل المعاصي والآثام. إن شجرة الزقوم طعام لثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن هو طعامه وليس له طعام غيره لا يأكل إلا الزقوم. ويغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، شوك يأخذ بهم لا يدخل في أجوافهم ولا يخرج من حلقهم، ويغاثون من غسلين أهل النار، وهو صديدهم ودمهم الذي يسيل من لحومهم، فإذا انقطعت أعناقهم عطشا فإذا انقطعت أعناقهم عطشا وضمئوا سقوا من عين آنية، قد حان حرها اشتد لسيحها، وأغيثوا بحميم يقطع منهم أمعاء طالما ولعت بأكل الحرام، طالما أسرعت إلى اكتساب الآثام، ويشوي منهم وجوهه طالما توجهت إلى معصية الملك العلام، بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخمص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمزق من قدميه أو يمزق من قدميه، ثم يعاد كما كان أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. يعانون في جهنم ما بين مقطعة النيران وسرابيل القطران، ما يقطع الأكباد ولا تطيقه الجبال الصم الصلاب، ويتجللون في مضائقها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشيها، مقرنين في الأصفاد أثقلتهم السلاسل والأغلال والقيود، قد شدت أقدامهم إلى النواصي وسودت وجوههم من الذل من ذل المعاصي، لهم فيها بالويل ضجيج وبالخلاص عجيج، أمانيهم الهلاك وما لهم من أسر جهنم هروب، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وهناك يعظم الخطب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ويلقى عليهم البكاء والحزن فيصيحون بكيا من شدة العذاب، وهم في فجاجها وشعابها وأوديتها يهيمون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فحزنهم دائم فما يفرحون، ومقامهم محتوم فما يبرحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن بدموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، يعني مكان الدم، يبكون على ضياع الحياة بالذات، وكلما جاءهم البكاء زاد، فهي حسرتهم لغضب الخالق وفضيحتهم بين الخلائق، ينادون ويصرخون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ينادون إلهنا طالما خالفوا أمره وانتهكوا حدوده وعادوا أولياءه ينادون إلها حق عليهم في الآجلة حكمه ونزل بهم سخطه وعذابه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لا يرحم باكيهم ولا يجاب داعيهم. قد فاتهم مرادهم وأحاطت بهم ذنوبهم ولا يزالون في رجاء الفرح والمخرج حتى ينادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نار لا تدفع ولا نفس لا يموتون فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ويتلاومون ويتلاعنون ويتقابلون ويتكاذبون: كلما دخلت أمة لعنت أختها. يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويشتد حنقهم على من أوقعهم في الضلال والردى ومد لهم في الغي مدا. يقولون: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ويقول من عشي عن ذكر الرحمن لقرينه الذي صده عن القرآن وزين له العصيان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعهم ذلك لأنهم في العذاب مشتركون لكل ضعف. ولكن لا تعلمون تلك بعض أوصاف النار وأحوال أهلها. استعيذوا بالله من النار من قول أو فعل يقرب إلى النار. فإنكم اليوم في عصر فتن تتراءى وشرور تتوالى، فتن شبهات وشهوات يرقق بعضها بعضا، قد زار نقعها وآلم وقعها. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. اهتموا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنكم في أيام مهل من ورائها أجل، فمن لم ينفعه حاضره فعاجله عنه أعجز وغائبه عنه. وإنه لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة ولا مصيبة كموت القلوب، ولا نذير أبلغ من الشيب، ولا مصير أسوأ من النار، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. النار منزل أهل الكفر كلهم، تباقاها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من تحتها حطمة، وتحت ذاك جحيم وكل الهول في سقر. لهم مقامع من حديد مرسلة، إذا قال الله عز وجل خذوه فغلوه، قال ألا ترحمون؟ قال ما رحمك أرحم الراحمين، فكيف نرحمك نحن؟ ما رحمك أرحم الراحمين، فكيف نرحمك نحن؟ فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أنقذوا أنفسكم من النار، واتعدوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعد بكم من بعدكم واقتفوا آثاره التوابين، واسلكوا مسالك الأوابين، فهذا أوان الرجوع والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والأوثار. يا من تعدى الحدود وغاب عن الصواب، بادر بالمتاب واغسل دنس الذنوب، وأنقذ نفسك من النار. ليت شعري أهل المعاصي كيف عيشهم يطيب، والله عز وجل يقول ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. أنقذوا أنفسكم من النار واحذروا غضب الجبار. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة صدقة. أنقذوا أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ومن تحت ولايتكم من النار، واعلموا أن إضاعة الصلوات والتشبه بالكافرين والكافرات والفاجرين والفاجرات والنظر إلى المحرمات والتبرج والسفور وشرب الخمور كلها من أعمال أهل النار، وكل معصية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي من عمل أهل النار. فاتقوا النار عباد الله. يقول عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، استجيبوا لربكم وتوبوا وأنيبوا إلى ربكم. وأصيغوا سمعكم لهذا النداء من المولى جل جلاله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي اجتماعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للأحياء منا وللأموات، اللهم من توفيته منا فتوفه على الإسلام، ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، خطأها وعمدها، سرها وعلانيتها. اللهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يجيب دعوة الداعي إلا أنت، وأنت القائل في كتابك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا، اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا، اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إن وصل اللهم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا: وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله وحده، سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الموعظة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التائب خلي من